وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم

قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا ما يوعدون

فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون وقل رب اغفر